أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وربما يورد عليه إن يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة، أما كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا، ويدفع بأن معنى ضمان العين عند قبضه كونه في عهدته، ومعنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف. كان الكلام في أن القيمية يضمن بالقيمة، ولكنه هل يضمن بقيمة يوم الضمان، يوم القابض في المقبوض بالعقد الفاسد، يوم الغاصب في المغصوب، أم أنه يضمن بيوم تلف العين؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أن الأكثر ذهبوا إلى أن القيمية يضمن بقيمة يوم التلف، والدليل على ذلك هو أن يوم التلف هو يوم الانتقال إلى القيمة، فتكون القيمة المضمونة قيمة يوم التلف. لماذا؟ باعتبار أنه قبل يوم التلف كان يجب على القابض أن يرد العين على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيجب على الآخذ أن يرد العين أولا، ثم أن يرد القيمة عند تلفها. إذن قبل تلف العين كان يجب عليه رد العين، وبعد التلف انتقل إلى القيمة، إذن يجب عليه أي على الآخذ أن يعطي قيمة يوم التلف. هذا هو الوجه الذي ذكره الشيخ فيما سبق، إلا أنه نوقش في هذا الواجب بأنه هذا الواجب إنما يعين لنا زمان الانتقال إلى القيمة، أما أي قيمة بعد هذا الواجب لا يعينه لنا. هذا الواجب يقول متى أي في أي زمان ينتقل الضمان من العين إلى القيمة؟ في يوم التلف. أما قيمة يوم الغاص، قيمة يوم القابض، قيمة يوم الأداء أو أعلى القيام، بعد هذا الوجه لا يعينه لنا. هذا الوجه مقدار ما يثبته لنا أن زمان انتقال الضمان من العين إلى القيمة هو يوم التلف، أما أي قيمة لا بد أن تدفع بعد هذا الوجه لا يتعرض له. هذا الوجه إنما يتعرض لبيان زمان انتقال الضمان من العين إلى القيمة، أما يجب عليه أن يدفع قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء أو قيمة يوم المطالبة أو أعلى القيام، بعد هذا الواجب لا يتعرض لا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش في هذا الإشكال، يقول: وربما يورد، إلا أنه يدفع يعني يدفع ذلك الإيراد. كيف يدفع شيخنا؟ يقول بأنه أساسا نحن بينا فيما سبق لكم ما هو معنى الضمان. الضمان فيما سبق إذا تتذكرون الشيخ قال: يوجد عندنا ضمان تعليقي ويوجد عندنا ضمان فعلي. الضمان التعليقي عندما تقع العين تحت يد الآخذ القابض، هذه العين عندما وقعت تحت يده يوجد ضمان تعليقي. ما هو الضمان التعليقي؟ لو تلفت يجب عليك أداء بدلها. طبعا الآن البحث ليس في المثل حتى يكون البدل هو المثل، وإنما البحث في القيمة فالبدل هو القيمة. إذن عندما تقع العين تحت يد القابض والآخذ والغاصب يتحقق هناك ضمان تعليقي، وهو أنه إذا تلفت العين فيجب عليك تدارك البدل. طب لماذا يجب عليه تدارك البدل؟ باعتبار أنه الشارع يريد أن يرجع إلى المتلوف منه الذي تلف ماله، يريد أن يرجع إليه أقصى ما يمكن إرجاعه إليه. يعني إن كان يمكن إرجاع الخصوصيات المالية والخصوصيات الفردية والجنسية فيحكم ماذا؟ بوجوب رد المثل. وأما إن لم يكن ذلك فلا أقل يحكم بوجوب رد القيمة. قب بوجوب رد القيمة، هذه القيمة متى تأتي إلى عنقه؟ هذه القيمة متى تنتقل إلى عنقه؟ تنتقل إلى عنقه حين التلف مباشرة. إذا حين التلف مباشرة يأمره الشارع بالبدل. ما معنى البدل؟ يعني يأمره الشارع بمال معادل لثلث العين التالفة، حتى يحكم الشارع كأنه لم يتلف من مال المالك شيئا. الشارع كان يقول له يجب عليك أن ترد العين، ولكنه إذا تلفت العين يقول يجب عليك أن ترد البدل. لماذا يجب علي رد البدل؟ يقول حتى يظهر أنه لم يتلف من مال المالك شيئان. خب هذا البدل ما هو؟ هذا البدل إنما هو مال معادل لتلك العين التالفة. إذن القيمة تكون قيمة ماذا؟ قيمة يوم التلف. في هذا اليوم يجب على الضامن أن يغرم أن يضمن قيمة ذلك التالف. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين هذا المطلب، وهو أن العين في العهدة، وإذا تلفت العين فالبدل في العهدة، ومعنى أن البدل في العهدة يعني قيام مال معادل لتلك العين في العهدة. يقول نستطيع أن نقول أن إطلاقات الضمان كلها أن الأصل الأولي في الضمان هو ماذا؟ أن يكون في القيميات طبعا، أن يكون القيمة قيمة يوم التلف. إذن القاعدة الأولية في ضمان القيميات ما هو؟ القاعدة الأولية بمقتضى هذا البيان الذي بيناه، القاعدة الأولية أن القيمي يضمن بقيمة يوم التلف. ففي كل مورد كان الشيء قيميا يضمن ماذا؟ بقيمة يوم التلف، إلا إذا أخرجه دليل. يعني في مورد من الموارد جاءنا دليل وقال يضمن بيوم القبض، يضمن بيوم الأداء، يضمن بقيمة يوم أعلى القيام ونحو ذلك. وإلا لو كنا نحن ومقتضى الأصل الأولي المستفاد من إطلاقات الضمان في القيمي لقلنا أن القيمي يضمن بقيمة يوم التلف، إلا إذا أخرج الدليل فردا من الأفراد كما في الغصب مثلا، فإنه قام الدليل على أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال مثلا، قام الدليل على أن الغاصب يدفع قيمة اليوم الفدائي. حتى الآن إذا خرج لنا الدليل الخاص مورد الغاصب، فهنا نقول إن تم الإجماع الذي ادعاه الحلي، إذا تتذكرون ابن إدريس الحلي ادعى إجماعا فيما سبق أن المقبوض بالعقد الفاسد هو في حكم ماذا؟ في حكم الغاصب. فإذا إذا خرج الغصب بدليل بمقتضى هذا الإجماع نقول ماذا؟ أن المقبوض بالعقد الفاسد ملحق بالغاصب، إلا في شيء وهو في ارتفاع الإثم وعدم ارتفاع الإثم، فإنه في المقبوض بالعقد الفاسد لا يوجد إثم، ولكنه في الغاصب يوجد إثم. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه التفتوا جيدا إلى هنا، قال أن الأصل الأولي في القيميات ضمان قيمة يوم التلف إلا ما خرج بدليل، والخارج بالدليل هو الغاصب. فإن تم الإجماع الذي ادعاه الحلي من أن المقبوض بالعقد الفاسد ملحق بالغاصب، إذن أيضا المقبوض بالعقد الفاسد يخرج ماذا؟ من مقتضى الأصل الأولي. وإن لم يتم ذلك الإجماع فالخارج هو الغصب فقط، وأما المقبوض بالعقد الفاسد فيكون داخلا باقيا تحت الأصل الأولي. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نعم بل، هذه بل يريد أن يستدرك بها عما تقدم، بيانه سيأتي. قال وربما يورد عليه، أي على هذا الواجه الذي يمكن أن يقال من أن ضمان القيمة بقيمة يوم التلف، يورد عليه أن يوم التلف هو يوم الانتقال إلى القيمة، فقط يبين لنا زمان الانتقال إلى القيمة، أما لا يبين لنا أنها أي قيمة، قيمة يوم التلف أو قيمة أعلى القيم. أما كون المنتقل إلى القيمة قيمة يوم التلف فلا، فهذا الوجه أقصى ما يثبته أن الانتقال حصل في هذا الزمان، أما أي قيمة لا بد أن تدفع فهذا لم يبين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ويدفع، أي هذا الإيراد، ويدفع بأن معنى ضمان العين عند قبضه، عند قبض ذلك المقبوض التي هي العين، معنى ضمان العين عند قبضه كون ذلك المقبوض في عهدته، في عهدته ماذا؟ يعني يجب عليه أن يرد العين، وإن تلفت يجب عليه أن يرد البدل. قل ما معنى أنه في عهدته؟ قال معناه ومعنى ذلك، يعني كون الشيء في عهدته، وجوب تدارك ذلك الشيء ببدله عند التلف. معنى أنه في عهدة أنه إن كان هو الموجود فيجب أداؤه، وإن لم يكن موجودا فلا بد من أداء بدله. لماذا يجب أداء بدله؟ حتى يكون عند التلف ذلك الشيء كأنه لم يتلف، يعني لم يتلف على المالك شيء. خب وتداركه على هذا النحو، أي نحو؟ على نحو أنه لم يتلف من مال المالك شيء، وتداركه على هذا النحو إشارة حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف، وتداركه على هذا النحو يكون بأي طريق؟ بالتزام مال معادل لذلك الشيء قائم مقام ذلك الشيء. إذن تتعين قيمة ماذا؟ قيمة يوم التلف، لأنها هي هو، لأن يوم التلف هو ذلك اليوم الذي ينتقل الشيء من العهدة، ينتقل الشيء، تنتقل العهدة عندما كانت مشغولة بالعين تنتقل إلى ماذا؟ تنتقل إلى مال معادل لذلك العين. قال وتداركه على هذا النحو سلام عليكم بالتزام مال معادل لذلك الشيء قائم مقامه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين دفع ذلك الإيراد يقول ومما ذكرنا يظهر أن القاعدة الأولية في ضمان القيمة إنما هو بقيمة يوم التلف. ومما ذكرنا، يعني مما ذكرنا من الوجه ودفع الإيراد الذي يرد على هذا الوجه يتضح أن الأصل، مراد من الأصل يعني مقتضى القاعدة الأولية المستفادة من إطلاقات ضمان القيم بالقيمة، أن الأصل في ضمان التالف هو ضمانه بقيمته يوم التلف. فإن خرج المغصوب من ذلك، من ذلك الأصل الأولي مثلا، فإنما يخرج بدليل، فبدليل خارج يخرج عن مقتضى الأصل الأولي. قل شيخنا ماذا تقولون في المقبوض بالعقد الفاسد؟ يقول بعد نحن نتبع ذلك الإجماع، إن تم ذلك الإجماع فيكون المقبوض بالعقد الفاسد أيضا خارجا عن مقتضى الأصل الأولي وتابعا للغصب الخارج بدليل خاص، وإن لم يتم ذلك الإجماع فالمقبوض بالعقد الفاسد يكون داخلا تحت الأصل الأولي والخارج فقط المغصوب. قال نعم لو تم ما تقدم عن الحلي ابن إبليس الحلي نعم لو تم ما تقدم عن الحلي في هذا المقام من دعوى الاتفاق والإجماع على كون البيع فاسدا بمنزلة المغصوب إلا في ارتفاع الإثم لو تم هذا الإجماع ألحقنا المقبوض بالعقد الفاسد ألحقناه بمن؟ بالمغصوب فإن كان المغصوب قد خرج بدليل خاص فالمقبوض بالعقد الفاسد أيضا يكون خارجا لأنه ملحق بالمغصوب ألحقناه بالمغصوب إن ثبت في المغصوب حكم مخالف لهذا الأصل لأنه المغصوب أيضا يكون حكمه موافق لهذا الأصل وهو بقيمة يوم التلف وأخرى يكون مخالفا كما لو قلنا في الغصب لابد أن يضمن بأعلى القيام فالمقبوض بالعقد الفاسد أيضا يكون مقبوضا يكون مضمونا بأعلى القيام لا بقيمة يوم التلف بلي على كون البيع فاسدا او اخر المبيع ما يصير فاسد البيع فاسد يكون المبيع متعلق البيع المبيع فاسد ما له معنى بحث مو في ان المبيع يعني متعلق بهذه العين فاسدة او غير فاسدة البحث في ان البيع كان قد اختلف فيه بعض الشرائط بل يمكن ان يقال هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يضرب عما سبق ويستدرك على ما سبق يستدرك على ماذا التفتوا أكو نكتة لطيفة إلى هنا ثبت أن الأصل الأولي هو ضمان قيمة يوم التلف وخرج المغصوب بدليل خارج فإن تم الإجماع نخرج العقد المبيع بالعقد الفاسد أيضا نخرجه عن الأصل الأولي نعم لو قلنا بهذا وهو أن المغصوب التفت جيدا للنقطة أن المغصوب يضمن بيوم الغاصب لا أن المغصوب يضمن ماذا بقيمة يوم التلف لا بقيمة يوم الغاصب يوم وقع الشيء تحت يده كما هو ظاهر صحيحة أبي ولاد التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك مقتضى صحيحة أبي ولاد أن المغصوب في القيميات يضمن بقيمة يوم الغاصب يعني يوم وقع الشيء تحت يده تحت استيلائه لا يوم تلف ذلك المغصوب نعم لو قلنا أن مقتضى صحيحة أبي ولاد هي ذلك يعني ماذا؟ يعني أن المغصوب يضمن بيوم الغاصب لا بيوم بيوم التلف بقيمة يوم التلف بل بقيمة يوم الغاصب لو قلنا ذلك نقول أن القاعدة الأولية تنقلب إلى قاعدة ثانوية وهي أنه في جميع المضمونات يكون الضمان ماذا؟ بقيمة يوم الغاصب لا بقيمة يوم التلف حتى لماذا؟ العلة ستأتي الموضوع فقط أرد بين الدعوة الآن الأصل الأولي قيمة يوم التلف إلا ما خرج بدليله طب الآن لو جئنا إلى هذا الدليل المخرج للغاصب ووجدنا يقول بأن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغاصب لا بأعلى القيم لو كان يقول أن المغصوب يضمن بأعلى القيم لا تشق آخر سيأتي الكلام فيه لو قلنا أن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغاصب لا بأعلى القيم مقتضى القاعدة الأولية يبقى على حاله أو ينقلب إلى قاعدة ثانوية الشيخ يقول ينقلب إلى قاعدة ثانوية لماذا؟ لماذا ينقلب إلى قاعدة ثانوية؟ يقول ينقلب إلى قاعدة ثانوية لأنه لو لم نلتزم بذلك لوجد علينا محذور لا يمكن الالتزام به توجدت هناك مفسدة لا يمكن الالتزام بها ما هي تلك المفسدة يقول الشيخ إذا صار مقتضى صحيحة أبي ولاد ضمان المغصوب بقيمة يوم الغاص ففي جميع المضمونات كذلك، سواء كان مغصوبا، سواء كان مقبوضا بالعقد الفاسد، سواء أخذت الشيء لتساوم عليه ولكنه وقع من يدك وماذا وتلفه، لا فرق، سواء كان المقبوض بالغصب، المقبوض غصبا، أو المقبوض بالعقد الفاسد، أو المقبوض بالسوم، أو بأي طريق آخر بالسرقة ونحو ذلك. يقول القاعدة الأولية تكون ماذا؟ تنقلب إلى قاعدة ثانوية وهي الضمان بيوم الغصب. لماذا شيخنا؟ يقول لأنه لو لم نلتزم بذلك للزم أن يكون المقبوض بالعقد الفاسد ونحو ذلك أشد حالا من المقبوض من المأخوذ غصبا. بما لا يلزم ذلك، يقول لو فرضنا أن قيمة هذه الساعة كانت 10 دراهم وغصبها غاصب، مقتضى صحيحة أبي ولاد ماذا تقول؟ تقول يجب عليه أن يضمن 10 دراهم حتى لو كانت حين التلف ب1000 درهم، لأنه يجب عليه قيمة يوم الغاصب لا قيمة يوم التلف. حتى لو فرضنا أني أخذت هذه الساعة ماذا؟ بالعقد الفاسد، الشرائط كانت مختلة، يجب علي أن أدفع ماذا؟ قيمة يوم التلف، مقتضى القاعدة قيمة يوم التلف. إذن يكون المقبوض بالعقد الفاسد أشد حالا ممن؟ من الغاصب، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، لأنه يقينا إما أن الغاصب مساو لهذا وإما أشد حالا، أما أحسن حالا بعد هذا لا يمكن الالتزام به. إذن نحن بمقتضى هذه القرينة نقول أن الأصل الأولي ينتقل إلى ماذا؟ إلى أصل ثانوي، وهو أن كل المضمونات يكون مضمونا بماذا؟ يكون مضمونا بيوم الغاصب لا بقيمة يوم التلف. ماذا يكون فرقه عما تقدم؟ عما تقدم الأصل الأولي كان قيمة يوم التلف، وخرجنا منه بمقدار الغاصب وبمقدار المقبوض بالعقد الفاسد بمقتضى الإجماع، بعد ما خرجنا أكثر من ذلك، ولكن بمقتضى الأصل الثانوي ماذا؟ قلنا أن الأصل الأولي يكون ماذا؟ طبعا الأصل الأولي هنا والأصل الثانوي صار أن القيمة بيوم الغصب مطلقة. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ذلك الأصل الأولي تام، إن لم تدل صحيحة أبي ولاد على أنه في المغصوب الضمان يكون بقيمة يوم الغاصب، وأما إذا كان مقتضى صحيحة أبي ولاد الضمان بقيمة يوم الغاصب بعد لا يمكن الالتزام بذلك الأصل الأولي، وإلا لو التزمنا به يلزم ماذا؟ يلزم أن نلتزم بأن المقبوض بالعقد الفاسد أسوأ حالا من الغاصب، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. بلي؟ يرد على ماذا؟ شنو يرد؟ إذا كانت العين باقية فيجب أداؤها. بعد شنو؟ باقية. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك ماذا؟ أنا بدي أقول له شو مقتضى صحيحة أبي ولاد ماذا؟ إذا كان مقتضى صحيحة أبي ولاد أن الغاصب يغرم يضمن قيمة يوم الغاصب لا قيمة يوم التلف، والشارع يقول أن الغاصب يؤخذ بهذا، أنا بعد لا أستطيع أن أقول بأن المقبوض بالعقد الفاسد يؤخذ بأي قيمة بقيمة يوم التلف، لأنه يلزم أن يكون أسوأ حالا من الغاصب، وهذا لا يمكن الالتزام به. لا شنو السيدة ماذا أنت شنو القياس مع الفارق؟ إذا قلنا في هذا المثال الذي ذكرناه الغاصب يدفع 10 أو 100 بلي 10 والمقابض بالعقد الفاسد يدفع جيد لابد، فيكون الآخر بالعقد الفاسد أجد حالا من الغاصب المسكين، يعني اللي غصب يدفع 10 واللي أخذ اشتباها كان يتصور العقد صحيح وأخذ لابد يدفع 100 فأنا بدي أقول لابد يجد يدفع 10 يدفع ضمان يوم الغاصب. طب الآن أنا لو افترضنا إجت اشتريتها من جنابه وكنت أتصور بيعا صحيح وبعد ذلك تبين فساد البيع، والآن عند التلف كانت تسوى جيد 100، جيد لابد أدفع لك 100، فإذا كنت غاصبها منك هو أحسن أنا كان إلي. تلتفتون للنقطة ما أدري. لو أنا جاي سارقة منك هو أفضل مما أنا مشتريها منك. ليش؟ لأنه إذا كنت سارقة منك وتلفت العين بيدي كان يجب علي أن أدفع لك 10 دراهم. الآن اللي أنا اشتريتها وتبين فساد البيع لابد أدفع لك 100 درهم. شوي تأملوا سيدنا أكثر ما أدري هسه المطلب لعله واضح. قال بل يمكن أن يقال، بل يمكن أن يقال إذا ثبت هذا بل يمكن أن يقال يريد أن يستدرك عما تقدم من أن الأصل في الضمان ضمانه بقيمة يوم السلف. يقول هذا الأصل الأولي إنما نلتزم به إذا لم تدل صحيحة أبي ولاد على هذا المعنى، وإلا إذا دلت صحيحة أبي ولاد على أن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغاصب بعد لا يمكن الالتزام بذلك الأصل الأولي. بل يمكن أن يقال إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغاصب كما هو ظاهر صحيحة أبي ولاد الآتية، سيأتي البحث عنها قريبا، كما هو ظاهر صحيحة أبي ولاد الآتية إذا ثبت ذلك كشف ذلك، يعني الاعتبار بقيمة يوم الغاصب كشف ذلك عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف. إذا تبين الشيخ مراده من الأصل هناك ماذا؟ مراده من الأصل إطلاقات الضمان، مو مراده من الأصل يعني الأصل العملي حتى يقال أن الدليل الاجتهادي مقدم عليه، بل مراد من الأصل هناك يعني إطلاقات الضمان، أن إطلاقات الضمان تفيد اعتبار قيمة التلف. يقول تلك الإطلاقات إنما تدل إذا لم تدل صحيحة أبي ولاد على